بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس ملتقى الوصول التي نقيمها على برنامج المكسلر في أكاديمية بينات، وقد وصلنا إلى قول الناظم في باب المقتضيات المحتملة أو المحتملة، البيت 119، يقول: الاحتمال قابل الترجيح والحكم للراجح للمرجوح، فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم، وذاك كالتخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز والتقييد والنقل والإضمار والتأويل مع ما يرى لذاك من أصول. هكذا في نسختي الإسكريال وتونس: مع ما يرى لذاك من أصول. وفي بقية النسخ: وما يرى كذاك من أصول، وهي التي شرح عليها من شرح المرتقى، ولكن ما هنا أولى لأن المذكورات فروع لا أصول كما سنبينه في الشرح، فيكون قوله مع ما يرى لذاك من أصول أرجح من قوله مع ما يرى وما يرى كذاك من أصول. وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع للتأصيل، والأخذ بالشرعي مع عقلي، ومثله العرفي مع وضعي، وفي احتمال مقتضي فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين، قدم على المجاز تخصيصا وذا، قدم على الإضمار فهو المحتذى، وكلها قدم على النقل كما جميعها على اشتراك قدم. والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا، وفي مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض، فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبان، ونقلوا فيه لفخر الدين توقفا عن عهدة التعيين. يقول: هذا الفصل عقده الناظم تبعا ابن شثي رحمه الله، رحمه الله عقد في كتابه تقريب الوصول فصلا في الباب الثامن، عنونه بقوله: تعارض مقتضيات الألفاظ، وهو الفصل الذي نظمه الناظم في هذا المبحث. وقد ربما عبر الوصوليون عن الأشياء التي تخل بالفهم أو مثيرات الغلط في الفهم أو غير ذلك من العبارات التي يفهم منها المراد، ذلك أن هناك بعض الألفاظ تختلف أنظار المتلقين فيها أو من يريد فهمها أو الاستدلال بها من أهل العلم، تختلف في تنزيلها، فمنهم من يعتبرها شيئا ويعتبره غيره مقابل ذلك الشيء، وهو لفظ واحد يدعي فيه هذا دعوة ويدعي فيه الآخر دعوة معارضة، فاحتاج إلى وضع ضابط يضبط التعارض في فهم محامل الألفاظ المختلفة، وهو يشبه إلى حد بعيد الضوابط التي وضعها في الترجيح بين النصوص. فإذا تعارض نصان أو تعارض نص وقياس أو تعارض قياسان، فهناك ميزان في باب التعارض والترجيح أو في باب التعادل والترجيح، سيأتينا إن شاء الله، وضع العلماء ضوابط للترجيح بين المعتدلين، فبينوا وجه ترجيحها على هذا، والحكم في النهاية للراجح. لكن ها هنا التعارض ليس بين نصين، وإنما هو بين فهمين في نص واحد، أو بين محملين للفظ واحد، هذا هو السر. فالتعارض هنا في ظن الشخص وحمله للفظ وليس في الواقع، بخلاف التعارض الذي سندرسه بباب التعادل والترجيح، ذلك تعارض حقيقي. أما هذا تعارض وهمي أو تعارض ذهني راجع لاختلاف أذهان الناس وأنظارهم. عقد ابن جزي رحمه الله هذا الباب، وعقد فيه فصلين، الأول في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح، وهو الذي بدأ به الناظم هنا، والثاني في تعارض احتمالين مرجوحين. الأول يقول ابن جزي فيه: الفصل الأول في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح، فيقدم الراجح ويحمل الكلام عليه إلا إذا دل دليل على إرادة المرجوح، فحينئذ يحمل الكلام عليه، وإلا قدم الراجح لأنه الأصل. وبناء على هذا على ذلك يقول ابن جزي: فتقدم الحقيقة على المجاز، والعموم على الخصوص، والإفراد على الاشتراك، والاستقلال على الإضمار، والإطلاق على التقييد، والتأصيل على الزيادة، والترتيب على التقديم والتأخير، والتأسيس على التأكيد، والبقاء على النسخ، والشرعي على العقلي، والعرفي على اللغوي. انتهى كلام ابن جزي، وهو الذي عقده الناظم هنا بقوله: الاحتمال قابل الترجيح، والحكم للراجح للمرجوح، أي محتمل هو ما كان قابلا لحمله على أحد المعنيين وترجيح أحدهما على الآخر، والقاعدة أنه يحكم للراجح من المحتملين. وعندنا المحتملات منها ما هو أصول ومنها ما هو فروع، فكل فرع يقابله أصله، وكل أصل يقابله فرعه. فإذا تعارض أصل وفرع فالمقدم دائما هو الأصل، لأنه لا يحتاج إلى دليل خارجي ولا إلى قرينة، ولأنه هو الراجح فيحكم به لرجحانه. وأما الفرع فلا يحكم به لأنه مرجوح إلا إذا تأيد بمرجح خارجي، فعند ذلك يكون راجحا فيقدم. فبناء على ذلك يقدم كل أصل على فرعه، فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم، ففرع الحقيقة المجاز، وفرع العموم الخصوص، وفرع الإفراد الاشتراك، وفرع الاستقلال الإضمار، وفرع الإطلاق التقييد، وفرع التأصيل زيادة، وفرع التقديم والتأخير الترتيب، وفرع الترتيب التقديم والتأخير، وفرع التأسيس التأكيد، وفرع البقاء والإحكام النسخ، وفرع الشرعي العقلي أو العرفي، يقدم الشرع على العرفي على العقلي، لأن الشرع هو الأصل في التشريع، ويقدم العرفي على اللغوي لأنه حصل إليه النقل بالنسبة إليه فصار أقرب وقل حاجة إلى القرينة للعمل به. فهذا معنى قوله: فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم. ثم مثل لذلك فقال: وذاك كالتخصيص مع أصله وهو التعميم العموم، والتأكيد مع أصله وهو التأسيس، والنسخ مع أصله وهو الإحكام، والمجاز مع أصله وهو الحقيقة، والتقييد مع أصله وهو الإطلاق، والنقل مع أصله وهو الاستقلال، النقل مع أصله وهو عدم النقل، والإضمار مع أصله وهو الاستقلال، والتأويل مع أصله وهو العمل بالظاهر، يقدم كل ذلك وذلك للتخصيص والتأكيد، فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم والنقل والإضمار والتأويل، كل هذه يقدم فيها الأصل مع ما يرى له، يقدم فيها الأصل مع ما يرى له من فرعه. فهذه الفروع التي ذكرها يقدم عليها ما يرى لها من أصول، والأصول تقدم على ما يرى لها من فروع، ومحل ذلك بشرط أن لا يقوم دليل يرجح الفرع على الأصل كما قلنا، وهذا معنى قوله وذاك حيث لم يقوم دليل أن المراد الفرع بالتأصيل. فمثلا تقديم الإفراد على الاشتراك، ما لفظ النكاح إذا ورد في قوله تعالى مهلا حتى تنكح زوجا غيره، فيحتمل أن نحمل النكاح على الوطأ، ويحتمل أن نحمله على العقد مع الوطأ كلاهما. فحمله على الأصل وهو عدم الاشتراك أولى من حمله على الاشتراك، فيحمل على الوطأ لأن الإفراد مقدم على الاشتراك. ومثال تقديم الاستقلال على الإضمار قول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا ويصلبوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويفهم الأرض. الآية هذه الآية ادعى فيها بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله أن فيها إضمارا، وأن محل تقتيل هؤلاء إذا قتلوا، ومحل صلبهم إذا قتلوا وأخذوا المال، ومحل تقطيعهم إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، ومحل نفيهم من الأرض إذا أخافوا السبيل. فكل هذه تقديرات لا يفهم من النص، والأصل عدمها، فيحمل النص على أنه مستقل حتى يدل دليل واضح على إرادة ذلك المضمر. ومثال الاشتراك والتقييد كما في قوله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ذهب الإمام مالك إلى أنه بمجرد الردة يحبط العمل من طهارة وصوم وحج وغير ذلك، وذهب الشافعي إلى اشتراط أن يموت الإنسان على ذلك، واحتج بالقيد الوارد في قوله ويموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فالإمام مالك هنا نزع إلى هذا المعنى وهو أن الأصل عدم التقييد، أن التقييد إذا دار اللفظ بين أن يراد به أنه مقيد وبين أن يراد به أنه على إطلاقه فيحمل على إطلاقه. وقسوا على ذلك ثم بدأ الناظم بينظم وذلك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع ولا التأصيل، والأخذ بالشرعي مع عقلي ومن العرفي مع وضعي، يعني أن الشرع مقدم على العقل والعرف مقدم على الوضع. هذا نص كلام الجزين المتقدم، انتهى كلام الجزين وانتهى نظمه. ثم جاء ابن الجزين بالقسم الثاني وهو تعارض احتمالين مرجوحين، يقول وفي احتمال مقتضي فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين. عرفنا أن الأصل مع فرع يقدم الأصل، لكن إذا كنا مضطرين لحمل اللفظ على أحد فرعين فأي هذه الفروع مقدم على بعض؟ بعض الفروع لا يتصور تعارضها، والبعض الآخر يتصور فيه التعارض، فاحتاج إلى وضع سلم يحسم النزاع في هذا التعارض. فإذا تعارض لنا فرعان، إما نحمل على هذا أو إما نحمل على هذا، فهناك سلم وضحه ابن جزي بقوله في الفصل الثاني في تعارض احتمالين مرجوحين، فيقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ. هذه كلها التخصيص والمجاز والإضمار والنقل، خمستها تقدم على النسخ، وتقدم الأربعة الأول اللي هي المجاز والإضمار والنقل والاشتراك على الاشتراك، وتقدم الثلاثة الأول على النقل وهي التخصيص والمجاز والإضمار. يعني تقدم الأربعة التخصيص والمجاز والإضمار والنقل على الاشتراك، وتقدم الثلاثة التخصيص والمجاز والإضمار على النقل، ويقدم الأوليان وهما التخصيص والمجاز على الإضمار، ويقدم التخصيص على المجاز. إذن هذا هو السلم. وفي احتمال مقتضي فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين، قدم على المجاز تخصيصا، إذا الأول أقوى شيء هو التخصيص ويقدم على المجاز، ويليه المجاز يقدم على الإضمار، ثم يلي ذلك الإضمار يقدم على النقل، ثم يلي ذلك النقل يقدم على الاشتراك، ثم يلي ذلك الاشتراك يقدم على النسخ، والنسخ هو أضعف هذه المحتملات ولا يصار إليه مع إمكان غيره. وهذا معنى قوله، قال ابن جزيمة يقدم التخصيص على المجاز خلافا لفخر الدين الرازي، قدم على المجاز تخصيصا ولا قدم على الإضمار فهو المحتلى، لعل في هذا إشارة للخلاف في أيهما يقدم، الإضمار أو المجاز. فمن العلماء من قدم المجاز لفشوه، ومنهم من قدم الإضمار، والذي عليه الأكثر هو تقديم المجاز وهو ما ذهب إليه الناظم هنا. قدم على المجاز تخصيصا ولا قدم على الإضمار فهو المحتلى، وكلها أي كل هذه المذكورات من تخصيص ومجاز وإضمار مقدمة على النقل، كما أن كل هذه المذكورات من مجاز وتخصيص، من تخصيص ومجاز وإضمار ونقل مقدمة على الاشتراك، كما جميعها على اشتراك قدما، وكل هذه المذكورات الخمس مقدمة على النسخ، والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذ. ثم إن شاء الله سنعرض للأمثلة، سنخصص لها وقتا لأنها تحتاج إلى شيء من التفصيل، سنفصلها بأمثلتها بإذن الله. لكن نبدأ في تفكيك الأبيات وإيضاح المراد بها. لما نظم الناظم رحمه الله فرعا أفرده ابن جزي رحمه الله تحت عنوان فرع، وهو إذا قال إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح قدمت الحقيقة عند أبي حنيفة والمجاز عند أبي يوسف، وتوقف في ذلك فخر الدين بن الخطيب. يقول ابن عاصم ناظما هذا المعنى، قال وفي مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض، فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبان، ونقلوا فيه لفخر الدين توقفا عن عهدة التعيين. يعني أن المجاز إما أن يكون مجازا مرجوحا فتقدم عليه الحقيقة كما مر معنا في تقديم الأصل على فرعه، لكن أحيانا يكثر استعمال المجاز ويقل استعمال الحقيقة حتى تمات، فإذا أميتت الحقيقة كانت مقدمة، كان المجاز مقدما عليها، وكان المجاز هنا حقيقة عرفية، وقد تقدم معنا أن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، فتكون مجازا شرعيا فنسميها حقيقة، إذا كانت حقا شرعيا نسميها حقا شرعية، كانت حقا عرفية نسميها حقا عرفية، ويكون مقابلها وهو الحقيقة اللغوية مجاز شرعي أو مجاز عرفي كما تقدم معنا في بحث الحقيقة والمجاز. طيب إذا كانت الحقيقة ليست أماتة وإنما هي مستعملة، ولكن استعمالها نادر، والغالب استخدام المجاز بحيث غلب، فتحتاج الحقيقة اللغوية إلى قرينة لكثرة استعمال المجاز وشيوعه. فها هنا اختلف الأصوليون، فجمهورهم على تقديم المجاز على الحقيقة المهجورة، وقدم ومن هؤلاء الجمهور صاحب أبي حنيفة أبو يوسف، وأما أبو حنيفة نفسه فإنه يقدم الحقيقة على المجاز. فمثلا لو حلف شخص لا يأكل من شجرة مثلا من نخلة وأكل من لحائها أو من ورقها فهل يحنث؟ عند الجمهور لا يحنث. لماذا؟ لأن العرف خصص الأكل في النخلة بما يؤكل منها عرفا وهو التمر، وعلى ذلك فلا يحنث بأكل الشجر، مع أن الشجر داخل في حلقة وماهية النخلة. أما عند أبي حنيفة لا يقدم الحق فإنه يقول هذا قد أكل من الشجرة وهو حلف لا يأكل من الشجرة فيكون حانثا بأكله للحائها أو أكله لورقها. وأما فخر الدين الرازي فإنه ذهب إلى أن اللفظ إذا تعرضت فيه الحقيقة مع المجاز الراجح فإنه يقع فيه الإجمال ويكون من باب المجمل، فهو عنده مثل المشترك من باب المجمل.